ثابت حبك ثابت في القلب دي مثابت ثابت حبك ثابت في القلب دي مثابت بنادي عليك يا أمي صوتك في الدنيا ساكت بنادي عليك يا أمي صوتك في الدنيا ساكت تعالي واسيني في الليالي ناديت أمي تعالي واسيني في الليالي شاركيني فرح بالي يا أمي يا حنينة غطي فرحتنا غابت شمعة تسمعيني يا ريت يا ضي عيني يا ريتك تسمعيني يا ريت يا ضي عيني ادعي ربي معيني أكون من الصابرين